الوقت يتمنى بس يقابلك، واني وصلت المرحلة عز نومي وانا اشتاقلك. انت اللي يحبك كل وقت يتمنى بس يقابلك، واني وصلت المرحلة عز نومي وانا اشتاقلك. يوم يوم اشقد حلو اخر الحب اوله، والله لو بيدي بصراحة انا خطفة من هلو. يوم يوم يوم اشقد حلو اخر الحب اوله، والله لو بيدي بصراحة انا خطفة من هلو. انا خطفة من هلو، انا عاشق انا هايم انا طاير فوق، انا حبك انا صاير شخص بالدنيا. شكرا لان جيت بوقت احتاج بحنية، حرفيا بحبك صرت اسعد شخص بالدنيا. شكرا لان جيت بوقت احتاج بحنية. ومن تقل انت هلا انسى كوني وكل هلا، وما يضل هم بحياتي ويحلى عمري باكمله. ومن تقل انت هلا انسى كوني وكل هلا، ما يضل هم بحياتي يحلى عمري. ايه ويحلى عمري باكمله، انت عمري وانت روحي وانت راحة البال. ما لعوفك لا بعيد حبك بالقلب ضال، انت راحة البال قلب ضال. يما يما اشقد حلو، يما اشقد حلو اخر الحب اوله، والله لو بيدي بصراحة انا خطفة من هلو. يما يما يما اشقد حلو.